أيها الأصدقاء، والله فرحنا لك يا ولا، لمحمد رزي. أجمل وأرق التهاني من الحاج رضا عبد الحليم إبراهيم إلى الكابتن محمود محرم بكفر ميت العز مركز ميت غمر دقهلية بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة الأستاذ محمد عبد الحليم إبراهيم وحرمه والأبناء، وأيضا بيقولوا له ألف ألف مبروك من كل أفراد البلد وكل الأهل والأصدقاء، ألف مبروك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أهلا بأصدقائي في برنامج مطلوب المستمعون. النهاردة إن شاء الله ببعت تهنئة لجارتي لبنى وبقول لها ألف مبروك يا لبنى، وعقبال عندي يا رب وعند الحبايب وعقبال عند أصدقائي كلك في الجروب، وعقبال أولادك أستاذة منى، عقبال الحبايب يا رب. وبهديها أغنية محمد رشدي والله فرحنا لك يا ولا، وبهديها لكل أصدقاء في جروب ما يطلبه المستمعون، وألف مبروك يا لبنى، وتتعد لنا يا رب كده بكل فرحة وإحنا على وش الدنيا مبسوطين وفرحانين. وبقول لكم عقبال عندكم من الشعراء. Yeah. يا قمر لالي لالي وتمخر في العلالي أيها الأصدقاء. في هذه الحلقة سنحتفل بيوم ميلاد الشاعر الراحل صلاح فايز. الشاعر الراحل صلاح فايز كتب أغنيات كثيرة للعديد والعديد من المطربين والمطربات، العاطفي الديني الوطني، ومن هذه الأغنيات هذه الأغنية لشادية كلك حنية. أجمل وأرق التهاني وكل الشكر من أسرة البرنامج إلى الغالية ميرفت الشيخ، المشكورة جدا جدا، وهي بالتالي بتهدي كل التحيات إلى أسرة البرنامج وإلى كل المستمعين. أجمل وأرق التهاني من الصديق سعيد صقر، وإهداء إلى الزوجة ليلى لاشين، وإلى كل الأهل بالمحلة الكبرى ودمياط، وكل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر للصديق رضا سمير أبو سمرة، وإهداء أيضا إلى أسرته وإلى أبنائه، وأيضا شكر خاص للصديق محمد عبد الحي رشوان والصديق عصام الدمرداش وعلاء إمام. بشكركم جدا جدا، وكل التحيات والشكر من الصديقة فايزة إبراهيم عبد اللطيف من الأسكندرية. هي من أصدقاء الخطابات البريدية وبتقول أول مرة أكتب خطاب، ياريت تهدولي أي أغنية لشادية لأن أنا بحبها جدا. الصديقة فايزة برحب بيكي وبرحب بخطاباتك اللي بتسعدنا جدا، وأنا بسعد بكل خطابات الأصدقاء وكل الإهداءات سواء خطابات بريدية أو إلكترونية. أهلا بيكي، بتهدي أجمل التحيات إلى الأصدقاء والصديقات: ناهد عبد العال أحمد من بني سويف، نجلاء فتحي محمد من القاهرة، محمد أحمد عبد السلام من شبرا الخيمة، ولبنى عبد العزيز محمد من مدينة نصر. أيها الأصدقاء كلك حنية، وهي من كلمة الشاعر الراحل صلاح فايز. كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية، ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. كلك حنية يا حبيبي، كلك حنية، ولا فيش زيك في الدنيا دي واحد في المية. الحب الله يا بترد الروح فيا يا ابو قلبي ما حبش قبلي يا ابو روح بترد الروح فيا يا ابو قلبي ما حبش قبلي لي أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ وسبقني قلبي أجمل وأرق التهاني إلى الصديقة الغالية نبيلة شربي بمناسبة عيد ميلادها وبلوغها سن المعاش. بنقول لك كل سنة وانت طيبة وحياة سعيدة جديدة إن شاء الله. وأيضا بتقول عيد ميلاد ابني الغالي رائد شرطة سيد عبد العال، كل سنة هو طيب وحياة سعيدة إن شاء الله. وأيضا هي كانت طلبة أي أغنية لعبد الحليم حافظ عقبالك يوم ميلادك، أي أغنية إحنا بنهديك أغنية اسبقني يا قلبي اسبقني. وأيضا بترسل كل التهاني الغالية إلى كل أفراد الأسرة وأيضا أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق إبراهيم عبد الحفيظ محمود علي من الشرقية، وهو بيهدي أجمل التحيات إلى الصديقات والأصدقاء منى محمد بسيوني، هشام صابر يوسف، ومدثر عطا أحمد محمد بن إنا، وبيقول لهم أجمل وأرق التحيات وربنا يديم عليكم الصحة والسعادة إن شاء الله. أيضا الصديقة فوزية أبو علوان والصديق تيسير أبو غزالة والصديق عادل راغب الطحاوي، أجمل وأرق التهاني إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق سعيد سلام عرب الدواغرة إلى الأصدقاء أحمد عبد المنعم شلبي وصلاح البتانوني وسلمان التونسي وحازم عرفات ومراد نصر وحمادة الطحاوي وأحمد نافع وطاها مسعود رزق وسليمان السويركي والحاج سعيد أبو رفيع، وتمنيات لهم بحياة سعيدة وصحة دائمة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من نزيه محمد يوسف إلى أسرة البرنامج، بشكرك جدا جدا، وإلى الأبناء عمرو نزيه وبلال نزيه وحمادة الطحاوي وطه مسعود وجميع الزملاء بمستشفى سيوة المركزي. وأجمل وأرق التهاني إلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء اسبقني يا قلبي عبد الحليم حافظ. سبقني عالجنة الحلوة سبقني، سبقني يا قلبي سبقني عالجنة الحلوة سبقني، سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي، الحقني أوامي الحقني، الحقني أوامي الحقني عالجنة الحلوة سبقني.

أيضا أجمل وأرق التهاني من قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون ده أهلية إلى الزوجة الحاجة أمال محرم، وإلى الأصدقاء منال الشاعر وماهر زكي ومحسن عجيز وأحمد شلبي وكل الأهل والأصدقاء بميت عزون بالدق أهلية. طلب الاستماع إلى أي أغنية من أغنيات الموسيقار فريد الأطرش، الأصدقاء ابتسام محمود سالم، أشرف حسن علي إسماعيل الأهطل، وحسن علي محمد، وفايزة إبراهيم عبد اللطيف، وزكي أبو شوشة، ورضوى عبد العزيز، وإبراهيم محمد سلام، وعبد الكريم رفاعي. وأيضا من عادل رغب التحاوي إلى كل عشاق صوت وفن الموسيقار فريد الأطرش، أيها الأصدقاء هو بس هو فريد الأطرش. في الحسن قلبا هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم حيرت قلبي معك، وإهداء إلى كل الأصدقاء.